هل صحيح، السائلة تقول، هل صحيح بأن وقت العادة هو 7 أيام لا تزيد ولا تنقص، وإذا طهرت قبل 7 أيام هل تصلي سماحة الشيخ؟ لا، 7 ليست حدا للحيض، يزيد وينقص، قد تكون 7، قد تكون 8، قد تكون 5، قد تكون 3، العادة تختلف. لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تحيض 6 أيام و7 أيام، يستمر معها الدم 6 حرة 6 و7 كعادة نسائها، ثم تغتسل. أما المرأة لها عادة تمشي على عادته، لها عادة 6 5 7 8 10 تبقى مع عادتها، ولا يتحدد ب7 ولا ب5 ولا ب7 ولا ب8 حسب العادة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: انفثي قدر ما كانت في حيضتك ثم اغتسلي، فإذا كانت عادتها 10 جلست 10، وإذا كانت عادتها 3 جلست 3، وهكذا. وإذا رأت دما في حال الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة، هذا دم فساد، توضأ لكل صلاة، وإنما تشاء على عادتها التي استقرت لها 5 6 7 8 10 أقل أكثر إلى 15، لا تزيد على 15 العادة إلا جمهور أهل العلم. فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة 5 تحيض 5 أيام، كعادة 7 7، عادة 8 كذا، وهكذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.